لماذا لا تبينون خطأ عمرو خالد الذي شغف به الملايين؟ أنا أؤمن بمسألة إيه؟ إن أعظم رد على ما هو فاسد ألا تبالي به. يعني أنا ده طبعا ده يعني منهجي، لما يكون حاجة لا قيمة لها لا ألتفت إليها، سواء قول أو فعل. يعني لو واحد قال لي رأيك في كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ممكن ما أردش خالص، وعدم الرد يكون هو أبلغ رد. فمن هو عمرو خالد حتى أرد عليه؟ قال الرجل لا أعرف ماذا قرأ ولا عمن تلقى، ولا نعرف أنه فقيه في الدين ولا عالم في الدين، وصار يخوض الآن في القضايا العظيمة ويأتي بأمور عجيبة. يعني أقرب حاجة في بريطانيا منذ عهد قريب كم يوم كده، جاي في منتدى في بريطانيا هو والجفري وواحد ثالث مش عارف إيه كده، والجفري هذا رجل شيعي يلبس لباس التصوف. ينفع الكلام ده؟